قلبي ده شافت أجمل حصريا على موقع دي جي شافت أجمل كيمو. ست ربنا خلقها. مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرر في حاجة؟ كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس. الدنيا بحالها مشاكل بس انت عسل تتاكل، واللي مصبرني على العيش اني بقابلك طالع نازل. الدنيا بقت مقصوري بس بضحكة منك اطني همومي ووجع القلب مدام جنبك ما اضرش. ما تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي نقسم الهم على اتنين، شايل لوحدك ورايح فين بدل الحسين وحسين. والنبي سوا سوا هنعدي هوا. كل ما احنا سوا سوا بنشوف من الدنيا بلاوي، بس انا حبيبي بالقوي بالقوي. من غيرك من غيرك ببقى ضعيف، ومعاك انا ببقى قوي. بقدر على الدنيا بحالها وبحبك ده بعبالها. يا سلام بقى وانت معايا والله لنشالي بحالها. للحسين وحسين. والنبي سوا سوا هنعدي هوا هوا. والنبي سوا هنعدي هوا هوا. هنعدي طول ما احنا حبيبي سوا. حصريا على موقع دي جي كيمو. هنعدي هوا هوا. والنبي سوا هنعدي هوا هوا. هتعدي هوا طول ما احنا سوا سوا.